قصة الأب الثري والأب الفقير. الفصل الأول. قصة الأب الثري والأب الفقير كما يرويها روبرت كايوزاكي. كان لي أبوان، أحدهما ثري والآخر فقير. أحدهما صاحب تعليم رفيع وذكاء وحاصل على درجة الدكتوراه. كان قد أنهى دراسته البالغة 4 سنوات في أقل من سنتين، ثم ذهب ليلتحق بجامعة ستانفورد، ثم جامعة شيكاغو، ثم جامعة نورث ويسترن ليتم دراساته العليا. وكانت جميعها منحا دراسية كاملة تدور حول موضوع التمويل. أما الأب الآخر فلم ينجز صفه 8 أبدا. كان كلا الرجلين ناجحا في مجاله، عاملا بجد طوال حياته، وجنى كلاهما دخلا مرتفعا. أحدهما ظل يكافح ماليا طوال حياته، فيما أضحى الآخر أحد أثرى الأثرياء في هاواي. وقد مات أحدهما تاركا لعائلته 10 الملايين من الدولارات ومؤسسات خيرية وإحدى دور العبادة التي بناها، فيما خلف الآخر وراءه ديونا مستحقة السداد. كان كلا الرجلين قويا وصاحب شخصية وتأثير، وقد قدم لي كلاهما نصيحة وإن اختلف محتواها، إذ آمن كلا الرجلين بشدة بالتعليم، لكنهما لم يزكيا لي مسار الدراسة نفسه. فلو كان لي والد واحد فقط لكنت قد قبلت أو رفضت نصيحته، لكن وجود أبوين ينصحاني قد ترك لي الخيار ما بين وجهتي نظر متعارضتين، إحداهما لرجل ميسور والأخرى لرجل فقير. وبدلا من قبول إحداها أو تركها ببساطة، وجدت نفسي أمعن في التفكير والمقارنة، ومن ثم الاختيار لنفسي. ولقد تمثلت المشكلة حينها في أن الرجل الثري لم يكن قد أضحى ثريا بعد، كما لم يكن الأب الفقير قد صار فقيرا، فقد كان كلاهما في بدايات مسارهما، وكان كلاهما يكافح مع ماله وعائلته، لكن كليهما كانت له وجهة نظر مختلفة عن المال. كان أحدهما يقول على سبيل المثال: حب المال رأس كل خطيئة، فيما يقول الآخر: قلة ذات اليد هي رأس كل خطيئة. وكفة صغير، كان وجود أبوين قويين كلاهما ذو تأثير كبير على شخصيتي شيئا صعبا، فقد رغبت أن أكون فتى صالحا وأن أنصت، لكن الأبوين لم يكونا يقولان الأشياء ذاتها، كما أن التناقض في وجهتي نظريهما، وخاصة حين يتعلق الأمر بالمال، متطرفا للغاية. فنشأت فضوليا متأثرا بكليهما، وقد بدأت أفكر ولفترات طويلة فيما كان كلاهما يقوله. كنت أنفق الكثير من وقتي متمعنا سائلا نفس السؤال ذاته: لما قال الرجل ما قال؟ ثم طارحا السؤال نفسه عما قاله أب الآخر. ومع أنه كان من الأيسر لي كثيرا القول ببساطة: نعم قد أصاب فيما قال، فأنا أتفق مع هذا، أو أن أرفض ببساطة وجهة نظر أحدهما قائلا: إن الرجل العجوز لا يعرف ما يتكلم عنه. إلا إن مرافقتي لأبوين أحببتهما قد دفعني للتفكير، وأن أخلص في اكتساب طريقة الخاصة في التفكير. وقد أضحت عملية اختياري لنفسي أكثر قيمة على المدى الطويل مما لو كنت قد قبلت ببساطة إحدى وجهتي النظر أو رفضتها. إن أحد الأسباب التي تدفع بالأب الثري لمزيد من الثراء، وبالأب الفقير لمزيد من الفقر، وبالأب المنتمي للطبقة الوسطى للمزيد من المعاناة مع الديون، هو أن موضوع المال يبدأ طرحه للتعليم في المنزل وليس في المدارس، فأغلبنا تلقى معرفته عن المال من أبويه. فما الذي يسع أبا فقيرا أن يخبر به ابنه عن المال؟ سأقول له: ابق في المدرسة وادرس بجد. ثم قد يتخرج الطفل بدرجات ممتازة، لكنه سيتخرج بعقلية ومعرفة مالية ضحلتين، تلقى مفرداتها فيما كان صغيرا. إننا لا ندرس المال في مدارسنا، فالمدرسة تركز على المهارات المدرسية والمهنية وليس على المهارات المالية. وهذا يفسر لماذا قد يعاني المصرفيون والأطباء والمحاسبون الذين نالوا درجات ممتازة في الدراسة ماليا وطوال حياتهم. إن ديوننا القومية المتزايدة ترجع بقدر كبير إلى السياسيين رفيع التعليم وإلى المسؤولين الحكوميين الذين يتخذون القرارات المالية بخلفية ضئيلة أو معدومة عن المال. وإنني لا أتطلع أحياناً إلى الألفية الجديدة وأتساءل ما الذي سيحدث عندما يكون لدينا ملايين من الناس الذين يحتاجون عوناً طبياً ومالياً؟ هل سيصيرون عالة على عائلاتهم أو حكوماتهم؟ وما الذي سيحدث عندما تنفد أموال الرعاية الطبية والأمان الاجتماعي؟ وكيف النجاة لأمة إن هي ظلت توكل تلقين أبنائها المعرفة بالمال إلى الآباء والذين هم في طريقهم أو قد صاروا بالفعل إلى الفقر؟ ولأنني عايشت أبوين ذوي نفوذ فإنني تعلمت منهما معا، فقد كان علي التفكير في نصيحة كل منهما، وفي خضم ذلك اكتسبت بصيرة هائلة بما لأفكار المرء من تأثير ونفوذ على حياته. فعلى سبيل المثال، كان من عادات أحد أبوي أن يقول ليس بوسع القيام بذلك، فيما امتنع أبي الآخر عن استخدام هذه الكلمات حيث كان يصر على أن يقول كيف لي القيام بذلك. فكانت مقولة أحدهما بمثابة تصريح عن نفسه، فيما كانت مقولة الآخر سؤالاً. كانت واحدة من هاتين المقولتين تكفيك عناء التفكير فيما تدفعك الأخرى إليه. وكان بوسع أبي الذي سيصير سريعاً إلى الثراء تفسير ذلك تلقائياً بأن يقول إن مقولة ليس بوسع القيام بذلك تدفع عقلك تلقائياً للتوقف عن العمل. أما بطرحك السؤال كيف لي القيام بذلك؟ فأنت تدفع عقلك إلى العمل. ولم يكن يقصد بذلك القول أن بوسع المرء القيام بكل ما يرغب به، بل كان متحمسا بشدة لأعمال العقل، والذي هو أقوى حاسب آلي في العالم، حيث كان يقول إن عقلي يزداد قوة في كل يوم لأني أدفعه للعمل، وكلما ازداد قوة ازداد ما أجنيه من مال. فقد آمن بشدة أن قول المرء ليس بوسع القيام بذلك يمثل علامة للكسل العقلي. وعلى الرغم من أن كلا الأبوين قد عمل بكد، إلا أنني لاحظت أن أحدهما يخلد عقله إلى النوم ساعة يفكر في المال، فيما كان أحدهما يدفع به إلى العمل. فتمثلت النتيجة طويلة الأجل لهذا في أن أحد الأبوين قد تنامت قوته المالية فيما وهنت عند الآخر. وليس ثمة اختلاف كبير في هذا عن ذهاب شخص إلى صالة الجمباز ليتدرب بانتظام في حين يضطجع الآخر أمام التلفاز. فالتدريب الجسدي الملائم يزيد من فرص بلوغ الصحة البدنية، والتدريب العقلي يزيد من فرص جني الثروة، فيما يخفض الكسل من فرص تحقيق أي من الصحة أو الثروة. لقد كان لأبوي اتجاهان فكريان مختلفان، إذ رأى أحدهما أن على الميسورين سداد المزيد من الضرائب لمساعدة أولئك الأقل حظاً، فيما كان الآخر يقول تعاقب الضرائب أولئك الذين ينتجون وتكافئ أولئك الذين لا ينتجون. كانت نصيحة أحدهما أدرس بجد لتجد شركة جيدة تعمل بها، بينما كانت نصيحة الآخر أدرس بجد حتى تجد شركة جيدة فتشتريها. كان أحدهما يقول أحد أسباب عدم بلوغ الثراء هو أن لدي أطفالا، أما الآخر فكان يقول السبب الذي لابد لأجله أن أبلغ الثراء هو أن لدي أطفالا. كان أحدهما يشجع على الحديث عن المال والأعمال على مائدة العشاء، فيما منع الآخر الحديث عن المال ساعة الطعام. كان أحدهما يقول عندما يأتي وقت المال حاول اللعب في الجانب الآمن ولا تخاطر، بينما كان الآخر يقول تعلم كيف تدير المخاطر. آمن أحدهما بأن منزلنا هو استثمارنا الأكبر وأصلنا الأضخم، بينما آمن الآخر بأن منزلي إنما هو التزام. وإذا كان منزلك هو استثمارك الأكبر فأنت واقع في مشكلة. لقد سدد كلا الأبوين مستحقاتهما في وقتها، كل ما هنالك أن أحدهما بادر وسدد مستحقاته مقدما فيما سددها الآخر لاحقا. آمن أحدهما بأن الشركة أو الحكومة سترعاك وترعى حاجاتك، فعني على الدوام بزيادة الراتب وخطط التقاعد ومنافع الرعاية الطبية والإجازات المرضية وأيام العطلة وسائر تلك الزخارف، حيث كان متأثرا ببعض أقربائه الذين التحقوا بالجيش ونالوا خطط تقاعد ومستحقات لبقية حياتهما بعد خدمة استمرت لعشرين عاما. ولقد أحب فكرة منافع الرعاية الطبية والمزايا التي يتيحها الجيش لمتقاعديه، كما أحب نظام التثبيت الذي أتاحته له الجامعة. وبدت له فكرة الحماية التي تقدمها الوظيفة مدى الحياة، وكذلك المنافع الوظيفية أكثر أهمية في بعض الأحيان من الوظيفة نفسها. فكان يردد أن قد عملت باجتهاد في الحكومة وأستحق هذه المنافع. أما الأب الآخر فأمن بالاعتماد المالي الذاتي الكامل، وانتقد عقلية المستحقات وكيف أوجدت أناسا معوزين وذوي مركز مالي واهن، وكان يشدد على تحقيق الجدارة المالية. كان أحدهما يكافح ليدخر قلة من الدولارات، فيما كان الآخر يبني الاستثمارات بسهولة. علمني أحدهما كيف أكتب التماسا مؤثرا يخولني الحصول على وظيفة، بينما علمني الآخر الصياغة الحسنة لخطط المال والأعمال لأخلق وظائف للآخرين. وكوني محصلة لفكري أبوين مؤثرين، أتاح لي ذلك ملاحظة أثر توجهين فكريين مختلفين على حياة صاحبيهما. فعلمت أن الناس حقا يشكلون حياتهم من خلال أفكارهم. فعلى سبيل المثال، كان أبي الفقير يقول دوما: لن أحقق الثراء أبدا، وقد أضحت تلك النبوءة حقيقة. أما والدي الثري فعلى الطرف الآخر كان يشير لنفسه على الدوام بكونه ثريا. كان يقول أشياء مثل: إنني رجل ثري والأثرياء لا يفعلون هذا. وحتى بعدما تعرض لأزمة مالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، استمر يشير لنفسه كرجل ثري، وكان يعلق على أزمته قائلا: هناك فارق بين كون المرء معهوزا وبين تعرضه لأزمة مالية، فالأزمات وقتية، أما الفقر فأبدي. أما أبي الفقير فكان يقول: لا يتملكني الاهتمام بالمال، أو إن المال ليس شيئا مهما، بينما كان أبي الثري يقول: المال قوة. وقد لا نستطيع قياس قوة أفكارنا أبدا أو تقدير قوتها، لكنه أضحى جليا لي كطفل أن أكون واعيا بأفكاري وبالكيفية التي أرمز بها لنفسي، فإننا نجذب لأنفسنا ما نفكر فيه. فقد لاحظت أن والد الفقير كان فقيرا ليس بسبب قدر المال الذي كان يجنيه والذي كان كبيرا، ولكن كان ذلك بسبب أفكاره وسلوكياته. وكفتى صغير عايش أبوين، أضحيت واعيا تمام الوعي بالحذر من أي الأفكار أعتنقها لنفسي، وأي الأبوين أنصت إليه؟ هل أنصت للثري منهما أم للفقير؟ وعلى الرغم من أن كلا الرجلين بالغ مبالغة عظيمة في احترام التعليم والتعلم، إلا أنهما اختلفا فيما ارتأياه جديرا بالتعلم. فقد أرادني أحدهما أن أدرس بجد وأنال درجات وأحصل على وظيفة لأجل المال. لقد أراد من الدراسة أن أصير محترفا، أي أن أصير محاميا أو محاسبا، أو أن أدرس لأحصل على الماجستير. أما الآخر فشجعني على الدراسة لأصير ثريا ولأفهم طبيعة المال ولأتعلم كيف أضعه موضع العمل لصالحي، إنني لا أعمل من أجل المال، بل المال هو ما يعمل لأجلي. تلك كلمات كان يرددها على مسامعي مرارا وتكرارا. وفي سن 9 قررت أن أنصت وأن أتعلم من والد الثري ما يقوله عن المال. وفي سعي هذا اخترت ألا أنصت لوالد الفقير، وإن كان هو الحاصل على كل الدرجات الجامعية. درس من روبرت فروست. روبرت فروست هو شاعري المفضل، ورغم أنني أحب العديد من قصائده، فإن قصيدته الأثيرة منها هي الدرب المهجور، وهي التي اعتدت على الإنصات لها كل يوم تقريبا. الدرب المهجور. دربان تفرقا في الغابة الفتية، ولا يمكن أن أطرقهما سويا. وحيدا وقفت هناك أفكر مليا، وتمعنت بأحدهما ما بلغت عيناي، إلى أين أنثني في الغابة الفتية؟ وأخذت الدرب الثاني أخيرا، رأيت أنه أفضل طريق، فعشبه كان نضرا جميلا، فلم تطأ قدم هذا الطريق، فحينها لم أفكر كثيرا لأسلك درب الزحام العتيق. فكلا الطريقين كان أمامي، وكان علي اتخاذ القرار. طريق طويل كثير الترامي، وآخر سهل كثير المسار. أخذت الذي كنت فيه وحيدا، فلا للتراجع ولا للفرار. تمر السنون وأحكي حكاية قلبي الذي عاش دوما جسور، وكيف تغير مسار حياتي عندما سلكت الدرب المهجور. روبرت فروست، 1916. لطالما عدت لقصيدة روبرت فروست المرة بعد المرة، ولقد كان قرار اختياري عدم الإنصات لوالدي الحاصل على التعليم العالي قرارا مؤلما، لكنه مثل قرارا شكل ما بقي من حياتي. ولقد بدأ تعلمي عن المال فور اتخاذ القرار لمن منهما سأنصت، وتلقيت التعليم عن والد الثري طوال فترة 30 عاما حتى بلغت 39، ثم توقفت فور أن أدركت أنني عرفت واستوعبت ما كان يحاول إقحامه في جمجمة السميكة. يعد المال أحد أشكال القوة، لكن التعليم المالي هو القوة الأكبر من المال. فالمال يأتي ويذهب، ولكنك إن كنت تعلمت أشياء عن طبيعة المال فلديك السلطان النافذ عليه، وبوسعك تحصيل ثروتك، ولن يجد التفكير الإيجابي للمرء نفعا وحده، إذ قد ذهب أغلب الناس إلى المدارس ولم يتعلموا أبدا شيئا عن طبيعة المال، ولهذا أنفقوا أعمارهم في العمل لجنيه. وحيث إنني كنت في 9 حينما خطوت خطوات الأولى، كانت دروس والد الثري بسيطة، وعندما قيل وفعل كل ما كان مطلوبا، كانت هناك 6 دروس وحسب تكررت عبر 30 عاما. ويدور هذا الكتاب حول هذه الدروس 6، ولكنها بنفس البساطة التي علمني إياها أبي، ولم يقصد بهذه الدروس أن تكون إجابات، وإنما خطوط إرشادية ستعينك وتعين أطفالك على المضي نحو الثراء، بغض النظر عما يحدث في عالم يزداد تغيرا بشكل متسارع. الدرس الأول: الأثرياء لا يعملون لجني المال. الدرس الثاني: لماذا يتم تدريس الثقافة المالية؟ الدرس الثالث: فكر في عملك الخاص. الدرس الرابع: تاريخ الضرائب ونفوذ المؤسسات. الدرس الخامس: الثري يبتكر سبل الحصول على المال. الدرس السادس: ليكن عملك بهدف التعلم لا جمع المال.